أنت عرفت الشرط بتعريف السبب وهذا خطأ، وما أحد نبهني. عرفت الشرط بتعريف السبب، التعريف الذي ذكرته أمس هو تعريف السبب وليس تعريف الشرط. أما تعريف الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود لذاته، هذا هو تعريف الشرط. فصوبوا من كتب التعريف البارحة تعريف الشرط، فيصوب ويكتب ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود لذاته، ولا يلزم من وجوده وجود لذاته. يعني معناه ما معنى ما؟ أي الذي، معنى ما أي الذي، ليست ما نافية، أي الذي يلزم من عدمه العدم، هذا معنى الكلام، ولا يلزم من وجود وجود. المثال كما ذكرت لكم الوضوء، قلت ما يلزم من عدمه العدم، هل يجوز الإنسان أن يصلي الصلاة بدون طهارة؟ لا ما يجوز. فإذا انعدمت الطهارة انعدمت الصلاة، واضح هنا. الفقرة الثانية، ولا يلزم من وجودي، أي وجود الطهارة، توضأت، هل يجب علي أن أصلي؟ لا لا يجب، قد يكون وقت غير صلاة، أو توضأت لكي أنام، توضأت لكي أقرأ القرآن، واضح الآن. ولا يلزم من وجودي، أي الطهارة وجود أي للصلاة، واضح الآن، وجود للصلاة. يعني قد يكون وقتها سيأتي أو ما حان وقتها، فهذا معناه، هذا هو الشر، هذا هو الشر. فالذي كتبه أمس، الذي قلته أنا، أخطأت فيه. هذا تعريف السبب، ما يلزم من وجوده الوجود أي السبب. نعم، يعني إذا وجد السبب وجد المسبب، هذا ما يلزم من وجوده. أما الركن تعريفه صواب. طيب، وصلنا عند المقدمة التي ذكرها المؤلف شروط الصلاة، فقال 9. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: شروط الصلاة 9: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. ذكر المؤلف الشروط جملة، ثم بعد ذلك سيأتي بها تفصيلا، وهذه الشروط التي ذكرها: أولا الإسلام، ثانيا العقل، ثالثا التمييز، رابعا رفع الحدث، خامسا إزالة النجس، سادسا ستر العورة، سابعا دخول الوقت، ثامنا استقبال القبلة، تاسعا النية. طيب، سنذكر الآن. قال: الشرط الأول، أي من شروط صحة الصلاة، الإسلام وضده الكفر، والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل، والدليل قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أجمع أهل العلم لا خلاف بينهم على أن الكافر لا يقبل منه أي عمل، لكن هل يجازى بالحسنات؟ هذه مسألة ذكرها أهل الأصول، هل يجازى بالحسنات الكافر؟ الجواب نعم، كما جاء في الحديث أن أي كافر يعمل عمل تكون له طعمة في الدنيا، أي أنه يعجل له الخير في دنياه ولا يؤخر في آخرته، لأنه غير مقبول. ومن شروط قبول العمل الإيمان، فلا يجوز صلاة كافر إذا ما زال يعتقد أن الله عز وجل ثالث ثلاثة، أو أن عيسى ابن الله وما أشبه ذلك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن عيسى عبد الله ورسوله. انظر، وكلمته ألقاها إلى مريم. فقد يقول أنا مسلم لكنه ما أتى بالشهادة كافر. وكذلك من يصوم في رمضان بدون صلاة كافر، ما يقبل منه هذا العمل. أو يصلي في رمضان من أجل أن يصوم، بعض العلماء يرون كفر هذا. لماذا؟ لأنه يعمل عمل وهو على غير إسلامه. فانتبه، فالشرط الأول الإسلام، لأن الكافر عمله مردود عليه حتى يأتي بالإسلام. فالإسلام شرط صحة في قبول العمل، شرط صحة في قبول العمل وجميع الأعمال أيضا، سواء كان صياما زكاة حج جهادا كل ذلك. فالواجب عليه أن يسلم أولا، الواجب عليه أن يسلم أولا. والشاهد من الآية الذي ذكرها المؤلف: حبطت أعمالهم. وأيضا قوله تعالى: أفلو نبذكم بالأخسرين أعمالا الذين ضلوا سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قالوا: هؤلاء الكفار الذين يتعبدون بعبادة باطلة ويظنون أنهم يتقربون إلى الله، فهم يظنون أنهم يحسنون صنعا وهم على غير صواب. فهذا الشرط الأول الإسلام، فهم لا يثابون على أفعالهم، إنما تكون لهم في الدنيا طعمة. انتهينا من الشرط الأول. قال الشرط الثاني العقل، وضده الجنون. والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق، والدليل حديث، هذا الحديث جاء من حديث علي عند أبي داود وجماعة وأحمد وغيره، وأيضا جاء من حديث عائشة بمعناه، وأيضا جاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. رفع القلم عن ثلاث: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. وهو حديث بمجموع طرقه يصحح. طيب، نأتي الآن إلى العقل. العقل مناط التكليف، أي وجد العقل وجد التكليف. إن ذهب العقل ذهب التكليف. أجمعت الأمة على أن المجنون لا شيء عليه، لا من الواجبات ولا في فعل المحرمات، فإن ارتكب محرما لا يقام عليه حد، حتى لو أصاب حدا لا يقام عليه الحد. أتي بمجنونة زنت إلى عمر فأرادوا رجمها، فقال له علي: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث ومنهم المجنون حتى يفيق؟ فخلوا سبيله، فخلوا سبيله. ما يجوز لك أن تقيم حد لمجنون ذهب عقله، ولا يجوز لك أيضا أن تأمر مجنونا. لماذا؟ لأن مناط التكليف ما هو؟ العقل، غير موجود، غير موجود. وما هو العقل؟ العقل كما عرفه بعض العلماء: نور يقذفه الله في القلب فيميز بين القبيح والحسن، فيميز بين القبيح والحسن. فهذا هو تعريف القلب. وأين هو؟ هو في القلب. تعريف العقل أين هو؟ في القلب. وآلته الدماغ، وآلته الدماغ. أم لهم قلوب لا يعقلون بها؟ قلوب لا يعقلون بها. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إن صلحت صلح سائر الجسد، وإن فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. ألا وهي القلب. إذن القلب هو عقل الإنسان، القلب هو عقل الإنسان، والدماغ آلة القلب، والدماغ آلة القلب، أي ببث حركاته وسكناته. نعم. المجنون لا يجب عليه الصلاة، لا يجب عليه الصلاة، ولا يؤمر أيضا بالصلاة، ولا يؤمر أيضا بالصلاة، لأنه قد رفع عنه القلم. ما هو القلم الذي رفع عنه؟ قلم السيئات، يعني ما يكتب عليه سيئة، ما يكتب عليه سيئة، ولا تكتب له أيضا حسنة، ولا تكتب له حسنة. فرفع عنه قلم السيئات وقلم الحسنات. وهذا هو قوله عليه الصلاة والسلام: رفع عنه القلم أي التكليف، رفع عنه القلم أي التكليف. طيب المجنون كما قال بعض العلماء أو صاحب العقل هم ثلاثة: أولا من زال عقله بالكلية، هذا هو المجنون الذي يقصده المؤلف، هذا هو المجنون الذي يقصده المؤلف. الثاني من به عتر، معتوه، يقال له معتوه، أي ناقص العقل، أي ناقص العقل. هذا ناقص العقل له حالتان: الحالة الأولى أن يكون ناقص العقل في حكم المجنون، يعني كأن عقله غير موجود. الثاني ناقص العقل لكنه أفعاله كالصبية، يعني تراه يعمل أعمال صبيان، ما ترى فيه اتزان، ما ترى فيه وعي كامل، كأنك ترى طفلا، كأنك ترى طفلا، حركاته وأفعاله تدل على أنه ما زال طفلا. صاحب العتر الذي زال عقله هذا حكمه حكم مجنون، حكمه حكم مجنون، رفع عنه القلم. الثاني العتر الناقص الذي يسمى بالبلادة، أي عنده نوع من البلادة فيكون عقله ما زال ناقصا، هذا يعامل معاملة الصبي، يدرب للصلاة، يدرب للصيام، وإلا يعامل معاملة الصبي. طيب قلم التكليف، قلم التكليف إن كان عقله ما زال ناقصا ولم يكتمل فهذا يرفع عنه قلم السيئات ويكتب له قلم الحسنات، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، يرفع عنه قلم السيئات ويكتب له قلم الحسنات، ويكتب له قلم الحسنات، واضح؟ طيب فهذا هو، فهذا لا يجب عليه الصلاة، إنما يدرب ويعلم. قال والدليل الحديث رفع القلم، ما المقصود رفع القلم؟ أي قلم التكليف، أي ليس مكلفا بالعمل، ليس مكلفا بالعمل. نعم. قال النائم حتى يستيقظ، نعم كل ما صدر من النائم لا شيء عليه، حتى ولو أتى بكلام كفري لا شيء عليه. طيب لكن النائم إن نام أياما ما يصلي، نعم يصلي حتى ولو جلس أياما يصلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، إذا ذكرها. فالنائم يصلي الصلاة حتى لو نام يوما كاملا، حتى لو نام يوما كاملا. طيب نأتي إلى مسألة المغمى عليه، نأتي إلى مسألة المغمى عليه. المغمى عليه له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يغمى أياما وشهورا، ما يفيق إلا بعد فترة من الزمن مضت عليه، هذا كأنه شبه إجماع على أنه إذا أفاق لا يقضي الصلاة أو الصيام الذي مضى عليه، إلا أن هناك خلاف يسير من بعض الفقهاء يلزمونه ويقيمون مقام النائم. واختلف العلماء هل المغمى عليه هو مثل النائم أم مثل المجنون؟ بعض العلماء يقول هو مثل المجنون، لماذا؟ لأنه قد زال عقله، زال عقله، عقله غير موجود، أما النائم عقله موجود، فأنت إذا أردت أن توقظ نائما استفاق، لكن المغمى عليه ما تستطيع حتى لو تقطعه قطعا، ما يفيق ولا يشعر بالألم، ولا يشعر بالألم، مغمى عليه بسبب حادث أو بنج أعطي له أو ما شابه ذلك. فبعضهم يعامل المغمى معاملة المجنون، وبعضهم يعامل المغمى معاملة النائم، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن المغمى عليه يعامل معاملة المجنون، ذهب عقله، قد ذهب عقله، واضح الآن. الحالة الثانية، يعني سر الخلاف الذين يقولون يجب عليه القضاء، هو هل حكمه حكم المجنون أم حكمه حكم النائم؟ الحالة الثانية أن يغمى عليه أكثر اليوم أو بعضه، أكثر اليوم أو بعضه، أغمي عليه في الفجر أفاق الظهر، أو أغمي عليه في الظهر أفاق العشاء. هذه مسألة وقع خلاف بين العلماء على قولين: القول الأول قالوا يلزمه القضاء لأن الوقت قصير، فإن أدرك وقتا يستطيع فيه القضاء قضى. القول الثاني قالوا لا، لا يلزمه القضاء، يلزمه القضاء في الوقت الذي أدرك فيها صلاة، أدرك فيها الصلاة. هناك قول ثالث جمع بينهما، قال إن أدرك وقت صلاة أو جمع صلاة جاز له أن يصلي، وأما إذا لم يدرك لا وقت صلاة ولا جمع صلاة فلا يصلي. ما معنى قوله جمع صلاة؟ وقت صلاة معروف، أفاق العصر وقت صلاة. ما معنى قوله جمع صلاة؟ جمع صلاة أي أنه إذا أفاق بالعصر، العصر هل تجمع؟ نعم تجمع مع الظهر، إما جمع تقديم أو جمع تأخير، فيجوز لي أن أؤخر الظهر إلى العصر. لكن إن أفاق في المغرب هل يستطيع أن يجمع في المغرب؟ ما في جمع في المغرب إلا جمع تقديم للعشاء، فيقال له لا تصلي الظهر ولا تصلي العصر لأنك أدركت وقتا ليس فيه جمع لهاتين الصلاتين. فإن أدرك مغربا يقال سقطت عنك الظهر والعصر، واضح؟ وإن أدركت المغرب تصلي المغرب، لكن إن أدرك العصر أفاق على وقت العصر ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يصلي الظهر والعصر لأنه أدرك وقتا تجمع فيه الصلاة، تجمع فيه الصلاة، واضح؟ هذا معنى كلامهم أدرك وقت الجمع، أدرك وقت الجمع. طيب الذي يظهر والله تعالى أعلم أن المسألة قوية في الخلاف، المسألة قوية في الخلاف، فيقال له احتياطا اقضي، يقال له احتياطا اقضي، والعمل بالاحتياط واجب، والعمل بالاحتياط واجب، واضح الآن؟ فنقول له اقضي. طيب الحالة الثالثة إن أغمي عليه يوم يومين ثلاثة أيام، خلاف بين العلماء على قولين. القول الأول قالوا سقطت عنه، ذهبت أوقات، وهذا قول نسب إلى أكثر العلماء واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. القول الثاني قالوا إن يوم يقضي، يومين يقضي، ثلاثة لا يقضي، إن تعدى الثلاث لا يقضي، وهذا القول أيضا اختاره الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. والذي يظهر والله أعلم أن القول الأول هو أقرب إلى الصواب، إن أغمي عليه أيام يوم يومين ثلاثة وما فوق فالظاهر أنه لا يقضي لأنه قد ذهب هذا الوقت، قد ذهب هذا الوقت. ومثله أيضا في الصيام، نعم ومثله أيضا في الصيام، هذا في المغمى عليه، هذا في المغمى عليه أي الذي أصيب بإغماء إما بحادث أو ببند برد له عملية جراحية أو ما أشبه ذلك، فنعم. قال النائم حتى يستيقظ، طيب النائم، النائم ولو مكث شهرا نائما يجب عليه أن يقضي، يجب عليه أن يقضي، لماذا؟ لأن عقله ما زال معه، عقله ما زال معه. والناسي، ناتي إلى مسألة الناسي أيضا، الناسي يجب عليه أن يقضي ولو مر عليه سنة فتذكر أنه لم يصلي تلك الصلاة فالواجب عليه القضاء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، أمر فليصليها إذا ذكرها. وفي بعض الأحاديث فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، أي في أي وقت يذكرها يصليها، في أي وقت يذكرها يصليها، لا يؤخرها إلى اليوم الآخر ويقضيها في نفس الوقت، لا، فليصليها إذا ذكرها، فليصليها إذا ذكرها. قال والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ، والصغير حتى يبلغ، أي أن الصغير أيضا يعني ماذا سيأتي معنا الآن الشرط وهو سن التمييز، والصغير حتى يبلغ أي إذا بلغ الصبي ماذا كتب له القلم. قال الثالث أي الشرط الثالث التمييز، وضده الصغر، وحده 7 سنين، ثم يؤمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا الحديث أخرجه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذه السلسلة حسنة، فالحديث حسن، وأيضا له شواهد، فالحديث يعني ماذا بعضهم يصححه. التمييز ما معنى التمييز؟ أن يصل الطفل إلى مرحلة يستطيع فيها التمييز. اختلف العلماء في السن، فمنهم من قال 5 سنوات، ومنهم من قال 4 سنوات، ومنهم من قال 10 سنوات، ومنهم من قال 7 سنين. الذين قالوا 7 سنين وهم قول الجمهور، استنادهم لهذا الحديث: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7. قالوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأبناء بالصلاة وهم أبناء 7. هذه فيها مزية، وهي أن غالب الصبية يكونون مميزين حينما يصلون هذا السن، يكونون مميزين حينما يصلون هذا السن، وهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. ولذلك ماذا قال المؤلف؟ قال وحده، أي الضابط، أي الحد، أي الوقت الذي يصل فيه هو ماذا؟ هو 7 سنين. هذا قول المؤلف. طيب ما معنى التمييز؟ ما معنى التمييز؟ قيل الذي يميز بين الألوان، المميز ابن الصبية الذي يميز بين الألوان. تقول ما هذا؟ قال أحمر. ما هذا؟ قال أبيض. وقيل من ميز بين الذكر والأنثى، من ميز بين الذكر والأنثى، يقول هذه امرأة وهذا رجل، قالوا هذا يميز. وقيل من يميز بالحواس، من يميز بالحواس، هذا حار، هذا بارد، هذه امرأة، هذا رجل. نعم، فيقول هذا حار، يعرف أن هذا حار، أن هذا خطر، يعرف أن هذا بارد، وهكذا. فهذا هو الطفل المميز أو المميز. نعم، المميز يعني هو الذي يميز، وهذا الذي يظهر هو الأقرب إلى الصواب، الذي يميز الأشياء، يميز الأشياء، أي يميز بين الحار والبارد، يميز بين الرجل والمرأة، فهذا الصبي. وإلا أقل من هذا ما يدري، إذا قلت لصبي صغير هذا حار ما يفهم، قد يضع إصبعه في هذا الحار، هذا ما ميز، هذا ما ميز. نعم، فبهذه المرحلة إذا وصل الصبي يدرب، يدرب سواء كانت امرأة بنت، سواء كان غلاما، يدرب، يدرب على فعل الطاعة، على فعل الطاعة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ. طيب لماذا ندربه؟ ندربه حتى نعوده. ورفع القلم، اختلف العلماء هل الصبي رفع عنه القلم كاملا أم لا. جمهور العلماء على أن الصبي رفع عنه القلم كاملا، رفع عنه القلم كاملا. أما الإمام مالك وطائفة أيضا من أهل العلم ذهبوا إلى أن الصبي رفع عنه قلم الإثم، أما قلم الحسنات فيكتب له. ما الدليل على ذلك؟ الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه، حديث المرأة الخثعمية الذي رفعت صبيا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر. قال العلماء حينما قال له نعم، إذن معنى أن فعل الطاعة مقبولة، ولك أجر أيضا على سعيك في هذا الصبي. فقالوا هذا دليل على أن الصبي يكتب له قلم الحسنات، يكتب له قلم الحسنات، أما قلم السيئات فيرفع. إذا أساء، وقع في حد من حدود الله، لا يكتب، وإنما قلم الحسنات. وهذا الذي يظهر هو الصواب، أن الصبي يكتب له قلم الحسنات ولا يكتب له قلم السيئات، ولا يكتب له قلم السيئات. والدليل على ذلك أن النبي قال مروهم بالصلاة وهم أبناء 10، أيضا يعني اضربوهم وهم أبناء 10، يعني ما بلغ سن التمييز. ففعل الطاعة أيضا يا له دوره ويقبل منه إن شاء الله تعالى، وهذا قول جماعة أيضا من العلم. طيب، قال والتمييز وضبه الصغر، يعني أي أنه يصل إلى مرحلة صغير لا يعي. وهنا تنبيه، الصغير لا تقبل منه صلاة ولا تجعله يصلي. لماذا؟ لأنه سيلعب، ولا أيضا تجعله يصف بالصف معه لأنه يقطع الصف غير مميز ما يحسن الوضوء، فلا تجعله أيضا في الصف، إنما إما تجعله في الزاوية أو تجعله أمامه أو تجعله أمامه أو بينك يصلي بينك، وإلا ما يعلم ولا يدرب لأنه لم يعي ما يقوله وما يفعله. ثم قال وضربوهم عليها وهم أبناء عشر. نعم يضرب ضرب غير مبرح، ضرب تعليم، ضرب تأديب، ليس الضرب المبرح الذي يكسر فيه عظما أو ينتن فيه لحما أو يؤثر على الجلد، لا، إنما ضرب تأديب كما قال بعضهم كقضيب أراك، كقضيب أراك يضرب على الصلاة. وأيضا فيه فائدة ذكرها بعض العلماء أن سن العاشرة الضرب للصبي له تأثير، الضرب للصبي له تأثير، أما حينما تضرب طفلا لا يعي هذا من الإساءة، هذا من الإساءة. بعض الناس يضرب ولده وهو ما يميز، ما يصلح هذا حتى ولو فعل، لا، إنما ترشده هذا لا هذا كذا، أما الضرب فهذا ليس من الرحمة، فهذا ليس من الرحمة. لا، أما حينما يبلغ السن العاشر يكون يعي، فالضرب له تأثير، فالضرب له تأثير. وهذه السنة إلا من رحم الله، بعض الناس ما يبالي بولده إلا إذا تزوج قال له صلي، قال له صلي، وإلا يجلس أياما وسنينا مع ولده ما يأمر بالصلاة ولا يأمر بشيء، لا يأمر ابنته أيضا بالحجاب، بعضهم يقول أن ابنتي ما تريد تحتجب، لماذا؟ ما دربها حينما كانت صغيرة، إنما دربها على العري وعلى والتكشف، وأما لو كان يدربها فتنشأ على ما دربت به، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم علموهم، فالتعليم يشمل الصلاة والحجاب والصيام، كانوا يعلمون أبنائهم الصيام حتى إذا بكى الصبي دفعت إليه الدمية صيام. أما بعض الآباء هداهم الله يقول لولده ابتداء لا تصوم، الدنيا حر لا تصوم، لا تصوم أنت طفل، لا، هذا غلط، قل له صم إلا إذا خفت على نفسك الإغماء أو رأيت فيك دوار أو ستتقيا أو ما أشبه ذلك، هنا نعم، أما من بداية لا، أنت صبي ما يجوز لك، حرام، تحرم عليه أشياء. كانوا يصومون الصبيان الذين لا يعون تدريبا لهم، تدريبا لهم. انظر النبي صلى الله عليه وسلم أخرج التمر من في الحسن فقال كخن، أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ ما قال صبي اتركه يأكل رفع عنه القلم، لا، تدريب، الأطفال يدربون، نعم يدربون في ذلك. وأيضا ابن عباس قال اصطفقت عند يسار النبي عليه الصلاة والسلام، قال فأخذني في أذني ففتلها ثم جرني إلى الخلف فصفني عنده في اليمين، شاهدنا فتل أذنه، فتل أذنه لكي يعلمه، لكي يعلمه. انظر، فهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، تعليم الصبيان، تعليم، تأديب، تربية. بعضهم لا، طفل اتركه، طفل ما عليه شيء، ما لا، هذا خطأ، هذا هو سبب انتكاسة بعض الأسر، عدم التدريب، تدريب الأبناء، تربيتهم للصلاة، الصيام، الحجاب وغير ذلك. هنا يقول الخراب، النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، أمرنا في هذا السن فنمتثل. ما يأتي بعضهم يشتكي حينما يكبر ولده أو تكبر ابنته، يشتكي، اسأله متى بدأ التربية وهو قد بلغ وينشئ ناشئ الفتيان فينا على ما رباه أبوه، على ما رباه أبوه. نعم، قال وفرقوا بينهم في المضاجع، أي في النوم، في وقت النوم السنة أنك تفرق بينهم سواء كانوا رجالا أو نساء، السنة أنك تفرق بينهم سواء كانوا رجالا أو نساء. نعم، فهذا هو الواجب عليك، أن تفرق بين الأطفال في السن الذي يكونون فيه قد وصلوا إلى التمييز، قد وصلوا فيه إلى التمييز. لماذا؟ قالوا لأنهم كثير ما يتقلبون، كثير ما يتقلبون، عكس الصغير ينقلب كذا أو كذا، أما سن التمييز فيبدأون بالتقلب الكبير، فيفرق بينهم في المضاجع، وهذا أيضا أدب نبوي يجب علينا الالتزام به، يجب علينا الالتزام به. لكن بعضهم يقول إذا بلغ 10 سنين، بعضهم يقول إذا بلغ 10 سنين هو السن الذي يفرق بينهما في المضاجع، الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه يفرق من سن التمييز، من سن التمييز. وإلا بعضهم يقول ظاهر الحديث أنه إذا وصل 10 فرق بينهم، أنه فرق بينهم، وهذا نوع من الأدب النبوي الذي يجب أن يعني ماذا يعلم فيه الصبيان، يعلم فيه الصبيان. طيب، قال الشرط الرابع رفع الحدث وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث وشروطه 10. طيب، نذكر الشرط فقط. الشرط الرابع رفع الحدث، والمراد به الوضوء، والمراد به الوضوء، لأن الحدث حدثان، حدث خبث وحدث حدث. ما هو الحدث الخبث؟ أي إزالة النجاسة، إزالة النجاسة، إذا وقعت في بدنك، إذا وقعت في ثوبك، إذا وقعت في مصلاك، هذا إزالة النجاسة يسمى رفع حدث. وأيضا الحدث المقصود به أي الموجب للوضوء، أو أي الموجب ماذا للوضوء. ثم ذكر المؤلف شروط هذا الوضوء، شروط هذا الوضوء. فالمقصود لرفع الحدث هو الوضوء كما قال. انظر ماذا قال المؤلف، قال رفع الحدث وهو الوضوء المعروف. لماذا؟ لأن هناك رفع حدث بإزالة النجاسة، بإزالة النجاسة، نعم. فالمقصود به رفع الحدث، وهذا شرط من شروط صحة الصلاة، والدليل على ذلك لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وأيضا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآية. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وقد أجمع الأمة على أنه لا يجوز لأحد أن يصلي إلا بطهارة، لا يجوز لأحد أن يصلي إلا بطهارة. ما هذه الصلاة؟ كل صلاة ذات ركوع وسجود، وأيضا يدخل فيها الجنازة على القول الصحيح وهو قول جمهور العلماء، فهو داخل أيضا في هذا. خلاف بين العلماء في مسألة طهارة الجنازة، منهم من يقول أن التيمم يمشي فيها، ومنهم من يقول ليس ذلك. والصحيح أن الجنازة أيضا يدخلها الحديث فيجب فيها الوضوء. فكل صلاة ذات ركوع وسجود والجنازة، نعم، خرج بذلك سجود السهو، سجود التلاوة عفوا، لأن سجود السهو داخل في الصلاة، خرج بذلك سجود التلاوة، خرج بذلك سجود الشكر. لا يشترط فيه الصلاة الطهارة، لا يشترط فيه الطهارة، لأنه ليس بصلاة. وقد ثبت عن ابن عمر أنه سجد للتلاوة بغير طهور، بغير طهور. سجود الشكر، سجود التلاوة لا يشترط فيهما، سجود التلاوة إذا كان خارج الصلاة، أما إذا كان داخل الصلاة فهو من الصلاة، فهو من الصلاة. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.